بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع تفسير هذه الآيات من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعد أن تحدثت عن مغفرة الله للذنوب جميعها أمرت العبادة بالتوبة، لأن هذه الآية تتحدث عن المغفرة للتائبين، لأنه عندما يكون الحديث عن المغفرة بغير توبة يفرق بين الشرك وما دونه، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما عندما يكون الحديث عن المغفرة العامة للذنوب كلها فهذا حديث عن المغفرة للتائبين، ولهذا جاء بعدها قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يستحث الرب تبارك وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة، أنيبوا ارجعوا إلى الله، استسلموا له، بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة. ما هي الإنابة؟ ابن القيم رحمه الله يقول: الإنابة الإسراع في مرضاة الله عز وجل مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له. ثم بين أن الإنابة إلى الله إنابتان: إنابة إلى ربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها، المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإن الله رب العالمين، تقلهم أرضه وتظلهم سماؤه وتشرق فيهم شمسه ويستمتعون بهوائه ويأكلون من رزقه جميعا، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون أو فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. النوع الثاني، نعم، قال إنابة أوليائه، وهي إنابة لألوهيته، أي إنابة عبودية وإنابة محبة، وهي تتضمن أمورا أربعة: محبة الله عز وجل، الخضوع له، الإقبال عليه، الإعراض عما سواه. محبة الله جل جلاله، الخضوع له، الإقبال عليه، الإعراض عما سواه. الإنابة يا رعاكم الله من العبادات العظيمة التي وصف الله بها أنبياءه وعباده المؤمنين. لقد قال عن نبيه داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عن نبيه سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وأثنى على خليله إبراهيم لاتصافه بالإنابة إليه والرجوع إليه في كل أمر: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأمر بها عباده فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، كما في هذه الآية الكريمة. والصالحون من عباد الله يقولون كما قص الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وأخبر الله جل جلاله أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة: هذا ما توعدون وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأخبر سبحانه أن البشرى لأهل الإنابة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن صفات المنيبين الاعتبار بآيات الله عز وجل الكونية الدالة على عظمته وسلطانه وعزته جل جلاله، كما قال جل من قائل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فالإنابة مانعة من العذاب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أمر الخلق جميعا بالإنابة، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهل علمت ماذا تعني هذه العبودية الجليلة وما المساحة التي أفردتها لها آيات هذا الكتاب المبارك؟ ثم قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا ما أمركم به ربكم في تنزيله واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه. التزام الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. وليس معنى هذا أن في القرآن ما هو حسن وما ليس بحسن، أو ما هو حسن وما هو أحسن، بل إن القرآن الكريم كله حسن. الطبري يطرح هذا السؤال فيقول: فإن قال قائل: ومن القرآن شيء وهو أحسن من شيء؟ قيل له: القرآن كله حسن، وليس معنى ذلك ما توهمت، وإنما معناه واتبعوا مما أنزل إليكم، مما أنزل إليكم ربكم من الأمر والنهي والخبر والمثل والقصص والجدل والوعد والوعيد أحسن أن تأتمروا لأمره وتنتهوا عما نهى عنه، لأن النهي مما أنزل في الكتاب، فلو عملوا بما نهوا عنه لكانوا عاملين بأقبحه، فذلك وجهه. أيضا البغوي يقول: والقرآن كله حسن. ومعنى الآية على ما قاله الحسن: التزموا طاعته واجتنبوا معصيته. فإن القرآن ذكر القبيح لتجتنبه، وذكر الأدون لئلا ترغب فيه، وذكر الأحسن لتؤثره. وقال السدي: الأحسن ما أمر الله به في الكتاب. يبقى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مما أمركم من الأعمال الباطنة، كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور هو المنيب المسلم. فيتحصل من هذا كله أن اتباع أحسن ما أنزل الله لإتمار بأمره والانتهاء بنهيه. ثم قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة، ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل. وإن كنت لمن الساخرين، أي إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا يقول الظالم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا حسرة على العباد، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخبر الله سبحانه وتعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه، وأخبر عن عملهم قبل أن يعملوه، ولا ينبئك مثل خبير. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر الله عز وجل أن لو ردوا لما قدروا على الهدى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة، وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له الشكر، لأن لكل مخلوق من البشر مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالله سبحانه وتعالى يري أهل الكفر مقاعدهم التي كانت ستكون لهم في الجنة لو أنهم أسلموا لله وجوههم، ليكون ذلك عليهم حسرة، ويري أهل الجنة مقعدهم من النار الذي كان سيكون لهم لو لم يسلموا لله وجوههم، ليزداد شكرهم لله وليزداد شعورهم بالنعمة. اللهم اهدنا سواء السبيل. ولما نعم ولما تمنى أهل الجرائم العودة إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أيها العبد النادم على ما كان منه، يا من يعض على يديه يوم القيامة، لقد جاءتك في الدنيا آيات بينات وقامت عليك حجج ساطعات فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها، فلا تلومن إلا نفسك. فلا الشيطان يوم القيامة عندما يخطب خطبة إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يخبر الله جل جلاله أنه في يوم القيامة تسود وجوه وتبيض وجوه. تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. فقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، أي في دعواهم أن له شريكا وولدا، وجوههم مسودة بكذبهم على الله وافترائهم عليه، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس جهنم سجنا وموئلا كافيا لهم في الخزي والهوان والنكال بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق؟ بلى يا ربي، والله يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول لا وعزتك. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك، ما رأيت شقاء قط ولا مرت بي شدة قط. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا ربي. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا السجن من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال. سل الذر، النمل الصغار، كانوا منتفخين متعاظمين متكبرين في الدنيا، فعوقبوا يوم القيامة بأن يحشروا على هذه الحالة المهينة، على هذه الصورة من الصغار والذلة والهوان. يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال. أسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يقينا من الكبر والكفر والفقر والشرك ومن كل عمل يسخط الرب جل جلاله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. أحبابي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات من سورة الزمر، وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.